بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا, من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له, وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله, عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع, ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم صل وسلم على رسول الله. نستعين بالله تعالى ونواصل أو نستأنف درسنا في كتاب منار السبيل, في الفقه للشيخ إبراهيم بن ضويان بن محمد بن ضويان رحمه الله, توفي سنة 53 بعد 300,000. أما موضوع الدرس فهو فصل في العقيقة. وصلت إليها يا شيخ فهد؟ فصل في العقيقة. ندعو الشيخ فهد ليعرض ما تيسر فعلى بركة الله. صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله رب العالمين, والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين, نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل في العقيقة, وهي سنة في حق الأب ولو معسرا, لأنه صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وفعله أصحابه رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: كل غلام رهينة بعقيقته. نعم, كل غلام رهين بعقيقته, مرتهن بعقيقته. نعم. رواه الخمسة وصححه الترمذي. وقال أحمد: إذا لم يكن عنده ما يعق فاستقرض رجوت أن يخلف الله عليه, لأنه أحيا سنة, فإن كبر ولم يعق عنه فقال أحمد: ذلك على الوالد. وقال عطاء: يعق عن نفسه. نعم, يعق عن نفسه. نعم. قال: ويؤيده ما في الصحيحة من أنه صلى الله عليه وسلم عق عن نفسه بعدما بعث نبيا. أكو حديث صح هذا نص. نعم. اللهم صل وسلم على رسوله, وهو صحيح في الصحيحة الشيخ الألباني. نعم إن شاء الله. نعم. فعن الغلام شاتان وعن الجارية شات, لحديث عائشة رضي الله عنها مرفوعا: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شات. رواه أحمد والترمذي وصححه, وهذا قول الأكثر. وكان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: شاة شاة, لحديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين كبشا كبشا. رواه أبو داود. ولا تجزئ بدنة وبقرة إلا كاملة. البدنة يعني هي الناقة أو الجمل. نعم, هذه هي البدنة, وتدخل البقرة في مسمى البدن. أي نعم. نص نعم. عليه لحديث أنس رضي الله عنه مرفوعا: يعق عنه من الإبل والبقر والغنم. رواه الطبراني. يعني البدنة ما تجزأ, إذا اختار بدنة فجميعها عقيقة، ما تجزأ إلى يعني أنها تجزي عن سبع مثل الأضحية، ليست مثل الأضحية لا هي ولا البقرة. إذا اختار البدنة فيجعلها عقيقة عنه بكاملها. نعم. والسنة ذبحها في سابع يوم ولادته. قال في الشرح: لا نعلم فيه خلافا بحديث سمرة مرفوعا: كل غلام رهين بعقيقته، رهينة بعقيقته، تذبح عنه يوم سابعه ويسمى فيه ويحلق رأسه. رواه الخمسة وصححه الترمذي. يعني كأنها فدية، كأنها فدية، فهو مرتهن بهذه الفدية، فإذا فدي عنه وعق عنه يعني أطلق، يرجى أن يطلق عوقه في النمو، والله أعلم. فإن فات ففي 14، فإن فات ففي 21 لحديث بريدة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في العقيقة تذبح لسبع ول14 ول21. أخرجه الحسين بن يحيى بن عباس القطان. ابن عياش ابن يحيى ابن عياش القطان دي عباس. نعم. أخرجه الحسين بن يحيى بن عياش القطان، ويروى عن عائشة رضي الله تعالى عنها نحوه. ولا تعتبر الأسابيع بعد ذلك، فيعق أي يوم أراد، لأنه قد تحقق سببها وكره لطخه من دمها. يعني يكره أن يلطخ الصبي من دم العقيقة، بل هو منكر. نعم. أنكره سائر أهل العلم وكرهوه لقوله صلى الله عليه وسلم: أهريقوا عنه دما وأميطوا عنه الأذى. يعني فكيف يلطخ بالأذى؟ نعم. وأميطوا عنه الأذى، يحلق رأسه ويعني يغسل ويماط عنه الأذى، فكيف يعني يلطخ بدم العقيقة؟ كيف يلطخ بالأذى؟ أي نعم. رواه أبو داود. وروى أبو داود أيضا عن بريدة: كنا ننطخ رأس الصبي بدم العقيقة، فلما جاء الإسلام كنا ننطخه بزعفران. فأما من روى ويدمى فقال أبو داود: وهم همام. ويدمى فقال أبو داود: وهم همام. إنما الرواية ويسمى أين مكان يدمى. إيه تصحيف، ويسمى صحيح يوم السابع. وكذا قال الإمام أحمد: ما أراه إلا خطأ. ويسن الأذان في أذن المولود اليمنى حين يولد، والإقامة في اليسرى، لقول أبي رافع رضي الله عنه: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين حين ولدته فاطمة رضي الله عنها بالصلاة. رواه أحمد وغيره. عندي شطب على الحسين وكتب الحسن، ولكن كلها واردة، الحسن والحسين سبطة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وروى ابن السني عن الحسن بن علي مرفوعا رضي الله عنهما: من ولد له ولد فأذن في أذنه اليمنى وأقام في اليسرى لم تضره أم الصبيان. لم تضره أم الصبيان. نعم. يعني القرينة. أي نعم. القرينة من الجن يسمونها أم الصبيان، لكن إذا أذن في أذنه اليمنى وأقام في أذنه اليسرى فأم الصبيان تهرب من هذا الذكر ولا تضره. نعم. وسن أن يحلق رأس الغلام في اليوم السابع ويتصدق بوزنه فضة ويسمى فيه في اليوم السابع يسمى نعم لحديث سمرة السابق وقال صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها لما ولدت الحسن احلقي رأسه وتصدقي بوزن شعره فضة على المساكين رواه أحمد وأحب الأسماء عبد الله وعبد الرحمن للحديث رواه مسلم وتحرم التسمية بعبد غير الله كعبد النبي وعبد المسيح إيه يكثر هذا يعني في عند بعض المصريين وغيرهم عبد النبي أو عبد المسيح عند النصارى وهذا حرام حرام التسمية بعبد غير الله نعم قال ابن حزم اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد العزة وعبد هبل وعبد عمر وعبد الكعبة وعبد عمر وعبد الكعبة وعبد عمر وعبد الكعبة حاشا عبد المطلب قاله في الفروع أي عبد المطلب لأنه لا يقصد به العبودية المطلب هو عم شيبة عبد المطلب اسمه شيبة وهو جد النبي صلى الله عليه وسلم أتى عمه المطلب لأن أخواله من أهل المدينة فلما أتى به وأردفه خلفه يعني كان أسمر قد لوحته الشمس فلما رأته قريش قالوا هذا عبد المطلب فعلقه هذا أكثر من اسمه وإلا اسمه شيبة الحمد شيبة نعم فعبد المطلب لا يقصد به التعبيد ولكن يقصد به أنه مملوك عبد المطلب مملوك يعني قالوا هذا عبد المطلب عبد المطلب اشتراه أي نعم بينما هو ابن أخيه نعم وجلبه إلى مكة ليتولى رئاسة قريش ويرث آباءه في رئاسة قريش ويعني كان هو أيضا له المكانة والرئاسة في قريش أي نعم اللهم صل قال وتكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور اي هذا ايضا تكره بحرب ويسار ومبارك ومفلح وخير وسرور اخبار هذه قد لا تكون صحيحه تكره لانها قد لا تكون صحيحه ونحوها قال القاضي قال القاضي وكل اسم فيه تفخيم أو تعظيم لحديث سمرة مرفوعا لا تسم غلامك يسارا ولا رباحا ولا نجيحا ولا أفلحا فإنك تقول أثم هو فلا يكون فيقول لا رواه مسلم أي نعم ولأنه ربما كان طريقا إلى التشاؤم أي تقول يعني أثم نجيح أثم رباح فيقولون لا لا رباح ولا نجيح أي نعم فربما حمل على التشاؤم ولا بأس بأسماء الملائكة والأنبياء جبريل ميكائيل إسرافيل عاد إسرافيل مشكلة أي نعم ملك الموت لكن جبريل ميكائيل نعم لحديث وهب الجشمي مرفوعا تسموا بأسماء الأنبياء إسرافيل ملك النفخ نعم في الصور لكن يقال ملك الموت اسمه عزرائيل لكن لم يعني ليس فيه نص يدل على هذا نعم لحديث وهب الجشمي مرفوعا تسموا بأسماء الأنبياء الحديث رواه أحمد. أسماء الأنبياء معروفة، محمد اللهم صل وسلم على رسوله، تسموا باسمي ولا تتكنوا، ولا تكنوا بكنيتي، ما يقال بالقاسم لكن يسمى باسمه. أي نعم، صالح، نوح، نعم هكذا. وقال ابن القاسم عن مالك: سمعت أهل مكة يقولون: ما من أهل بيت فيهم اسم محمد إلا رزقوا ورزق خيرا. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية أجزأت إحداهما. وإن اتفق وقت عقيقة وأضحية، نعم، أجزأت إحداهما عن الأخرى. نعم. كما لو اتفق يوم عيد ويوم جمعة فاغتسل لأحدهما، وكذا ذبح متمتع أو قارن يوم النحر شاه فتجزئ عن الهدي الواجب والأضحية. ويستحب أن يفصلها عظاما ولا يكسر عظامها تفاؤلا بسلامة أعضائه. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: تطبخ جدولا ولا يكسر لها عظم، ويأكل ويطعم ويتصدق، وتسن الفرعة ذبح. ولا تسن الفرعة، نعم، ولا تسن الفرعة ذبح. الفرعة ذبح أول ولد الناقة، هذا هو الفرعة. نعم، لا تسن، يعني كانوا يعتادون أن يذبحوا أول ولد الناقة يسمونه الفرعة، لكنه لا يسن. ولا العتيرة ذبيحة رجب. قال في الشرح: هذا قول علماء الأمصار سوى ابن سيرين، فإنه كان يذبح العتيرة ويروي فيها شيئا. ولنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه، ولا يحرمان ولا يكرهان. هنا علق تعليق يقول: إن ثبت أن نسمع عبد المطلب، لكن الرجز المنسوب الذي كان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يردده: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، يرد على صاحب الحاشية. نعم، في البخاري سنت. نعم. ولا يحرمان ولا يكرهان، والمراد بالخير نفي كونهما سنة لا النهي. ولا يحرمان لا فرع ولا عتيرة، ولا يحرمان ولا يكرهان، والمراد بالخير نفي كونهما سنة لا النهي، لحديث عمرو بن الحارث. والمراد بالخبر ليس الخير. نعم. والمراد بالخبر نفي كونهما سنة لا النهي، لحديث عمرو بن الحارث أنه لقي رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، قال: فقال رجل: يا رسول الله، الفرائع والعتائر؟ قال: من شاء فرع، ومن شاء لم يفرع، ومن شاء عتر، ومن شاء لم يعتر في الغنم الأضحية. رواه أحمد والنسائي. قالوا ضعيف. على كل حال، الاحتياط وتجنب الأمور التي يعني يشتبه فيها هو الأولى. صلى عليك. لو أراد أن يتصدق بدال الذبح يتصدق، هو الخشية مشابهة الجاهلية في الذبح لأصنامهم، عتيرة وفرع وكذا، فإذا أمن المحذور يكون مباحا وليس سنة. نعم. لكن لو أراد أحسن الله إليك أن يتصدق عن العقيقة بدل الذبح، يتصدق بثمنها؟ نعم، ليس هذا هو المسنون. المسنون العقيقة ذات الذبح، يعني كل غلام مرتهن بعقيقته، ما قالوا أو بقيمتها، بعقيقته. هنا في الذي مر بنا أدم بمعنى أو يدم معنى أن يذبح عنه. يذبح عنه. إيه نعم. إذن الموضوع الذي بعده كتاب الجهاد. نعم. صلى الله. قال رحمه الله: كتاب الجهاد، وهو فرض كفاية لقوله تعالى: كتب عليكم القتال، وقوله: وقاتلوا في سبيل الله، مع قوله تعالى: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إنها ناسخة لقوله: انفروا خفافا وثقالا، رواه أبو داود. فإذا قام به من يكفي سقط عن الباقين، وإلا أثموا كلهم. أي نعم، مسألة الجهاد هذه يعني تحتاج إلى إمعان النظر في الفقه، إمعان النظر في الفقه وفي أحكامه. فمن أهم أحكامه أنه لا يتزعم كل شخص بمفرده أن يجاهد بمفرده بدون إذن الإمام، فلا بد أن يكون تحت راية إمام بويع على كتاب الله وسنة رسوله. ثم إن هذا الإمام قد لا يرى مشروعية الجهاد للمصلحة، لمصلحة المسلمين، ربما يكون من الموانع تفرق المسلمين، من الموانع التي عطلت الجهاد هو تفرق المسلمين، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة. 72 فرقة هذه مسلمة لم تخرج من الملة، لكنها فارقت الفرقة الناجية من التفرق ومن الوعيد، فارقت أهل السنة والجماعة بنوع بدعة. وهذه المفارقة الصحيح أنها لم تخرجها عن الملة، ما عدا غلاة الجهمية والرافضة، غلاة الرافضة والجهمية، الجهمية على الإطلاق نفاة الصفات والأسماء، والرافضة غلاة الرافضة الذين يزعمون أن الوحي لم ينقطع، جنوا على النبوة وقالوا الوحي لم ينقطع بوفاة النبي صلى الله عليه وسلم، والدين لم يكمل، بل كان جبريل بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم ينزل على فاطمة وعلي يكتب لها، ثم بعد موت فاطمة صار ينزل على علي جبريل. أي نعم، وهكذا على الأئمة المعصومين، ويقولون إن من لم يأخذ دينه عن معصوم فلا ثقة له بدينه. هؤلاء غلاة جنوا على النبوة وزعموا أن من ينزل عليه الوحي من أئمتهم أنبياء، فهذا جنايتهم على النبوة، بل فيهم من تزيد جنايته إلى الجناية على الألوهية، فيسجدون لعلي، يسجدون لبعض أئمتهم، ربما اعتقدوا عقيدة الحلول وجمعوا إلى ذلك الاعتزال ونفي الصفات، فهؤلاء جنوا على شهادة أن لا إله إلا الله. من جنى على شهادة أن لا إله إلا الله أو شهادة، وشهادة أن محمد رسول الله هي من لوازمها، من جنى على الشهادة هذا لم يحقق الإسلام في حقيقته، من جنى على الشهادة ما بقي معه شيء. شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إذا نقضها لم يبق معه شيء، فهذا من الغلاة وإن زعم أنه مسلم، والله المستعان. فغلاة الرافضة والجهمية ليسوا من 72 فرقة، 72 فرقة من الملة، داخل الملة، أشعرية، معتزلة، كذا، كلهم ما تريدية، كلهم مسلمين، لكنهم فارقوا أهل السنة أهل الإسلام المحض الخالص فارقوهم بنوع من الرأي والهوى والبدعة. أي نعم، ولم يخرجوا من الملة، فينبغي أن يكون هذا على البال. ستفترق هذه الأمة، هذه الأمة يعني أمة الإجابة وليس أمة الدعوة، إلى 73 فرقة كلها في النار. هذا وعيد، هذا وعيد، والوعيد موكول إلى مشيئة الله عز وجل. إن شاء أنفذه عدلا وإن شاء عفى عنه فضلا. هذا من نصوص الوعيد، كلها في النار من نصوص الوعيد. قد يعذب الله به، يوقعه كما توعد عدلا، لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد. وإما أن يعفو عنه فضلا، قد يكون هذا الذي تعرض للوعيد لديه بعض الأعمال المكافئة، الأعمال يعني في الإسلام المكافئة، أو أصابته مصائب كفرت عنه أو عفى الله عنه. فنصوص الوعيد هذه موكولة إلى مشيئة الله عز وجل، كلها في النار وعيد. الناجية من الوعيد ومن الفرقة هم من كان على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، هم الجماعة، الجماعة. ولا إسلام إلا بجماعة، يعني لا إسلام كامل إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. وهذا الوصف يتحقق على هذه البلاد المباركة، المملكة العربية السعودية. فلا إسلام إلا بجماعة، ولا جماعة إلا بإمارة، ولا إمارة إلا بسمع وطاعة. نعم، هذا الوصف متلازم وينطبق على المملكة العربية السعودية، ولله الحمد والمنة. نعم. ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، يعني الجهاد يسن مع قيام من يكفي به. نعم، لكنه إذا كان فيه من يكفي، فيه يعني أناس عينهم الإمام للجهاد، فيسقط عن الباقين ويعني قام بهم. أنا قلت إن المانع من الجهاد في الوقت الحاضر هو فرقة المسلمين. لو أن المسلمين اجتمعوا على ما عليه هذه البلاد لصار لهم أعظم شأن، لكنهم يعني ليسوا على مثل ما عليه هذه البلاد، بل يسمونها وهابية، يسمون من تمسك بالكتاب والسنة وهابي، وعندهم نوع من يعني الأهواء التي فارقوا بها الجماعة. إما أنهم يعطلون بعض الصفات كالأشعرية، أو يعطلون كل الصفات كالمعتزلة، أو يعطلون الأسماء كبعض المعتزلة، الأسماء والصفات، يعني لا يثبتون ما أثبته الله لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم. وهكذا تحت هذا المبدأ يعني افترقوا إلى 73 فرقة، والله المستعان. نعم. قال: ويسن مع قيام من يكفي به للآيات والأحاديث، منها حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لغدوة أو روحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. متفق عليه. نعم، بس كثير من يعني من يردد هذا النص المتفق عليه لا يعرف معنى ما هو سبيل الله، حتى المخالفين للجماعة المخالفين للسنة متلبسين ببعض الشركيات يرون أن ما هم عليه سبيل الله، لغدوة دائما يرددون هذا الحديث، وسبيل الله عندهم هو الدروشة، هو الرهبانية، اخرج حتى يأتون من يعول أسرته أو يعول والديه ويقولون خروجك معنا أفضل، أو الآخرين الذين نعم يتسمون بأسماء إسلامية وهم يريدون الحكم، ويضيفون إلى تعريف التوحيد قسما رابعا توحيد الحاكمية كما قالت الخوارج لا حكم إلا لله. فجماعتين هؤلاء أي نعم طلاب حكم، وهؤلاء رهبانية سياح، وكلها مخالفة، والوسط هم أهل السنة والجماعة. تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، والعاقبة للمتقين. نعم. وعن أبي عبس الحارثي مرفوعا: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرمه الله على النار، رواه أحمد والبخاري. وعن ابن أبي أوفى مرفوعا: إن الجنة تحت ظلال السيوف، رواه أحمد والبخاري. ولا يجب إلا على ذكر، لحديث عائشة رضي الله عنها. على ذكر حر، يعني ما يجب على العبد. عندي زيادة حر، العبد مملوك. ولا يجب إلا على ذكر حر، ولهذا لما قالوا لعنترة كر أبى، قال العبد لا يكر، لأن عندهم في الجاهلية إذا تسرى الأب وولدت له ولدا، وكان عنترة يعني ابن سرية، فقال العبد لا يكر. قال له أبوه لما يعني ضيق عليهم قال كر وأنت حر، فكر أي نعم وأنقذهم الله به. على كل حال هذا من يعني يستأنس بها، ولكن ما نعرف. قال: ولا يجب إلا على ذكر حر، لحديث عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله هل على النساء جهاد؟ قال: جهاد لا قتال فيه، الحج والعمرة. إيه، بمعنى الجهاد الواسع، بذل الجهد، يعني جهاد أوسع من القتال. جهاد لا قتال فيها، الحج والعمرة. نعم، الجهاد أخص، القتال أخص، والجهاد أعم. نعم. وفي لفظ: لكن أفضل الجهاد حج مبرور، رواه أحمد والبخاري. لكنا أفضل الجهاد حج مبرور. لكنا يعني الخطاب لعائشة للنساء. اي نعم، ليس استدراك. نعم. اي نعم. لكن افضل الجهاد حج مبرور، رواه احمد والبخاري. اي نعم، ذكر حر مسلم مكلف. اي نعم، مسلم مكلف كسائر العبادات. وعن ابن عمر رضي الله عنهما يعني قال: الصبي وغير المكلف الكافر، نعم، لا يلزم بالجهاد بالقتال، نعم، بالجهاد الإسلامي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: عرضت على رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم أحد وأنا ابن 14 سنة، فلم يجزني، أي في المقاتلة. متفق عليه. وفي لفظ: وعرضت عليه يوم الخندق فأجازني. صحيح، أي سليم من العمى والعرج. عرض على النبي صلى الله عليه وسلم، ما في أحد كان يقاتل بدون راية النبي، بدون إذن الإمام. أي نعم، اللهم صل وسلم على رسول الله. نعم. قال: صحيح، أي سليم من العمى والعرج والمرض، لقوله تعالى: ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج، وقوله غير أولي الضرر، وقوله ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج الآية. واجد من المال واجد من المال ما يكفيه ويكفي أهله في غيبته للآية. ويجد مع مسافة قصر ما يحمله، نعم، لقوله تعالى ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. ولا يجب على العبد لأنه لا يجد ما ينفق، فيدخل في عموم الآية، ويتعين إذا تقابل الصفان يتعين الجهاد إذا تقابل الصفان، نعم، وإذا نزل العدو ببلدة كما يقول صاحب الحاشية قبل، وقد يصير فرض عين، يتعين إن استباح أو هدد بيضة الإسلام عدو أو حاق خطر ببلد من بلدان المسلمين. أي نعم. لقوله تعالى إذا لقيتم فئة فاثبتوا الآية، وقوله فلا تولوهم الأدبار الآية، وقوله قاتلوا الذين يلونكم. وإذا استنفرهم الإمام، لاحظ هذه لابد ننتبه لها، إذا استنفرهم الإمام، لأن كل شيء الجهاد لابد من إذن الإمام، لابد أن يكون تحت راية الإمام الذي انعقدت بيعته على الكتاب والسنة بيعة شرعية، نعم، لقوله تعالى ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، وقوله صلى الله عليه وسلم وإذا استنفرتم فانفروا، متفق عليه، نعم. وسنة تشييع الغازي لا تلقيه، تشييع الغازي يعني نعم صحبته إذا نفر، أما تلقيه بعدما يعود إيه نعم فلا يسن. نص عليه لأن علي رضي الله عنه شيع النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك ولم يتلقه، احتج به أحمد، نعم. وعن سهل بن معاذ عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأن أشيع غازيا فأكفيه في رحلة غدوة أو روحة أحب إلي من الدنيا وما فيها، رواه أحمد وابن ماجه. وعن أبي بكر الصديق لأن أشيع غازيا، وش اللفظ عندك؟ فأكفيه في قول في الحاشية في الأصل فأكنفه علي، فأكنفه على رحله غدوة أو روح، يعني يساعده على رحله، نعم. لكن هنا في الحاشية يقول وما أثبتناه هو الصحيح، فأكفيه، نعم، أي ما هي بمعنى يساعده على رحله. قال وعن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه شيع يزيد بن أبي سفيان حين بعثه إلى الشام الخبر، وفيه إني أحتسب خطايا هذه في سبيل الله، في سبيل الله، يعني أبو بكر قال احتسبوا خطايا في تشييع يعني يزيد أمير الجيش حين عام المبعوث، احتسب خطايا هذه في سبيل الله، فدل على أن التشييع أي نعم من الجهاد من سبيل الله. وشيع الإمام أحمد أبا الحارث ونعلاه في يده، ذهب إلى فعل أبي بكر، أراد أن تغبر قدماه في سبيل الله، نعم. وشيع النبي صلى الله عليه وسلم النفر الذين وجههم إلى كعب بن الأشرف إلى بقيع الغرقد، رواه أحمد. وفي التلقي وجه كالحاج، لحديث السائب بن يزيد قال: لما قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك خرج الناس يتلقونه من ثنية الوداع. قال السائب: فخرجت مع الناس وأنا غلام. رواه أحمد وأبو داود والترمذي وصححه وللبخاري نحوه. وأفضل متطوع به الجهاد لما تقدم. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قيل يا رسول الله أي الناس أفضل؟ قال: مؤمن يجاهد في سبيل الله بنفسه وماله. متفق عليه. وذكر للإمام أحمد أمر الغزو فجعل يبكي ويقول: ما من أعمال البر أفضل منه، ولأن نفعه عظيم. ما من أعمال البر أفضل منه أحسنت. ولأن نفعه عظيم وخطره كبير. خطره يعني شأنه كبير، فكان أفضل مما دونه. وغزو البحر أفضل لأنه أعظم خطرا. ولحديث أم حرام رضي الله عنها مرفوعا: المائد في البحر أي الذي يصيبه القيء له أجر شهيد، والغرق له أجر شهيدين. أحسنت. رواه أبو داود. نعم. الغرق الذي غرق، نعم، رواه أبو داود. وعن أبي أمامة. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: شهيد البحر مثل شهيدي البر، والمائد في البحر كالمتشحط في دمه في البر، وما بين الموجتين كقاطع الدنيا في طاعة الله، وإن الله وكل ملك الموت بقبض الأرواح إلا شهيد البحر، فإنه يتولى قبض أرواحهم ويغفر لشهيد البر الذنوب كلها إلا الدين، ويغفر لشهيد البحر الذنوب والدين. رواه ابن ماجه. وتكفر الشهادة جميع الذنوب سوى الدين، لحديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يغفر الله للشهيد كل ذنب إلا الدين. رواه مسلم. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما وحج أخرهما. هذا ما، نعم، ما يغفر للشهيد. مظالم العباد كقتل وظلم وزكاة وحج أخرهما، نعم. لكن أحسن الله عليك، وجه استدلال شيخ الإسلام كيف؟ الحديث عام، أحسن الله عليك. قال الشيخ تقي الدين: وغير مظالم العباد إلا الدين، داخل في الدين، قاسه على الدين. فيه مطالبة. ها؟ لأن هذه الأعمال له مطالب. لها مطالب، نعم. يعني تعرف دواوين الظلم ثلاثة. نعم. ديوان لا يغفره الله وهو الشرك. هذا المشرك حتى لو قتل يعني ليس في سبيل الله. ومن كان له مظالم، من كان عليه مظالم للناس وقتل، هذه لا يترك الله منها شيئا. أما إذا كان ذنوبه هو ظلم نفسه، يعني فيما دون الشرك وفيما دون حقوق الناس، بل هو ظلم نفسه، فهذا لا يبالي الله به، بل يغفره الله بالشهادة. أي نعم، يغفر الله للشهيد إلا الدين. وقس عليها حقوق العباد، مظالم، وتذكر دواوين الظلم، وديوان لا يترك الله منه شيئا، وهو مظالم العباد بعضهم بعضا. أحسنت، نعم. ولا يتطوع به مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه. نعم، لا يتطوع بالجهاد بالقتال مدين لا وفاء له إلا بإذن غريمه، هذا من حقوق العباد. نعم. لحديث أبي قتادة وفيه أرأيت إن قتلت في سبيل الله تكفر عني خطاياي؟ فقال صلى الله عليه وسلم نعم وأنت صابر محتسب مقبل غير مدبر إلا الدين غير مدبر نعم إلا الدين فإن جبريل قال لي ذلك إلا الدين نعم. فقال رواه أحمد ومسلم. ولا من أحد أبويه ولا من أحد أبويه حر مسلم إلا بإذنه. أمها وأبوه يعني أحدهما حر حي يعني ما يجوز الجهاد إلا بإذنه. لقول ابن مسعود رضي الله عنهما سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم أي العمل أحب إلى الله؟ قال الصلاة على وقتها. قلت ثم أي؟ قال بر الوالدين. قلت ثم أي؟ قال الجهاد في سبيل الله. متفق عليه. إيه فقدم بر الوالدين على الجهاد في سبيل الله، ومن برهما طاعتهما إذا لم يأذنا فالواجب الطاعة أو أحدهما. أي نعم. أما يخرج ويترك أحد أبويه يبكيان أمه أو أبوه فهذا ليس في سبيل الله. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك؟ قال نعم. قال ففيهما فجاهد. رواه البخاري والنسائي وأبو داود والترمذي وصححه. نعم. ويسن الرباط وهو لزوم الثغر للجهاد. الحدود يعني يلزم الحدود الثغر، سمي ثغرا لأنه ثغر يعني إذا ترك نفذ منه العدو. نعم. نعم كله نعم كل مسلم على ثغر من ثغور الإسلام أو نعم. فإياكم أن يؤتى الإسلام من قبل أحدكم أو كما ورد. نعم. سمي بذلك لأن هؤلاء يربطون خيولهم وهؤلاء كذلك، بحديث سلمان مرفوعا رباط ليلة في سبيل الله خير من صيام شهر وقيامه، فإن مات أجري عليه عمله الذي كان يعمله وأجري عليه رزقه وأمن الفتان. رواه مسلم. الفتان منكر ونكير. أين أمن الفتان؟ يعني منكر ونكير. قال هنا الشيطان وهو شامل، وأمن الفتان لكن منكر ونكير يسألانه من باب الامتحان. نعم. قال وأقله ساعة. قال الرباط ساعة. قال الإمام أحمد يوم رباط وليلة رباط وساعة رباط وتمامه 40 يوما. 40 يوما. نعم. يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال تمام الرباط 40 يوما. أخرجه أبو الشيخ في كتاب الثواب. ويروى ذلك عن ابن عمر وأبي هريرة رضي الله عنهم، وهو أفضل من المقام بمكة. أين الرباط أفضل من المقام بمكة؟ نعم. ذكره الشيخ تقي الدين إجماعا. والصلاة بالمساجد الثلاثة أفضل من الصلاة بالثغر. قال الإمام أحمد فأما فضل الصلاة فهذا شيء خاصة لهذه المساجد، وأفضله ما كان أفضل الرباط. نعم أفضله ما كان أشد خوفا. قال الإمام أحمد أفضل الرباط أشدهم كلبا، ولأن المقام به أنفع وأهله أحوج. نعم. ولا يجوز للمسلمين الفرار من مثليهم ولو واحدا من اثنين. المسلم الواحد لا يجوز أن يفر من اثنين، لكن إذا صاروا ثلاثة له رخصة. نعم. لقوله تعالى: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرف متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله. الآية. وعد النبي صلى الله عليه وسلم الفرار من الزحف من الكبائر، والتحرف للقتال هو أن ينصرف من ضيق إلى سعة، أو من سفل إلى علو، أو من استقبال ريح أو شمس إلى استدبارهما ونحو ذلك. والتحيز إلى فئة ينضم إليها ليقاتل معها سواء قربت أو بعدت، لحديث ابن عمر، وفيه: فلما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل صلاة الفجر قمنا فقلنا له: نحن الفرارون. فقال: لا، بل أنتم العكارون، أنا فئة كل مسلم. رواه الترمذي. وعن ابن عمر رضي الله عنهما رضي الله عنه وعن عمر رضي الله عنه قال: في لفظ الكرارون، أين العكارون؟ الكرارون يعني يعود ويكر. لا. وعن عمر رضي الله عنه قال: أنا فئة كل مسلم. وقال: لو أن أبا عبيدة تحيز إلي لكنت له فئة. وكان أبو عبيدة رضي الله عنه بالعراق. رواه سعيد. فإن زادوا على مثليهم جاز، لمفهوم قوله تعالى: جاز الفرار. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم مئة صابرة يغلبوا مئتين، وإن يكن منكم ألف يغلبوا ألفين. وقال ابن عباس: من فر من اثنين فقد فر، ومن فر من ثلاثة فما فر، يعني فرارا محرما. نعم. والهجرة، ناقف على الهجرة. طيب. اي نعم. الهجرة احيانا من بلد الشرك الى بلد الاسلام، اذا كان لا يستطيع يعني ان ينشر الدين وان ينشر الاسلام. اي نعم. فلها حكم وسيكون ان شاء الله. ان شاء الله. هي طبعا ليست طويلة، سيأتي بعدها حكم الأسارة. نعم. لكن إذا وقفنا عند هذا القدر لعل ذلك مناسب، والله أعلم. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ما شاء الله، هذا كله ترى على الجهاد. السلام ورحمة الله وبركاته. يقول: هل يجوز إخراج زكاة الفطر بالنقود؟ ما يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر زكاة الفطر نوعها: صاع من تمر، صاع من أقط، صاع من شعير، صاع من طعام. فلو كان ثمنه لذكره، لما نوع هذه الأنواع من الطعام دل على أن زكاة الفطر تكون من الطعام. وقالوا: زكاة الفطر هي زكاة البدن، وقوت البدن هو الطعام، فلا يجوز إخراج القيمة. ما حكم الصلاة وراء الإمام التيجاني؟ وراء الإمام التيجاني، إيش معنى التيجاني؟ هو أعرف أنه يعني من طرق الصوفية التيجانية، لكن يختلف الناس في تحديد التيجانية. إذا كانوا يعتقدون في شيوخهم أنهم يعلمون الغيب فقد جنوا على الألوهية، لأنه لا يعلم الغيب إلا الله. إذا كانوا يعتقدون في شيوخهم أن لهم قدرة، يعني قدرة فوق العادة، يتصرفون في الكون، وأن الكون له أقطاب أربعة وكذا إلى آخر الخرافات، فهؤلاء جنوا على، ليسوا مسلمين. فإذا كان تيجانيا حقيقة، كيف يصلى خلف شخص لم يحقق الشهادة؟ لكن قد ينتسب نسبة ولا يحققها، كما يعني هو موجود اسماء الآن جيلاني فلان تيجاني، وهو ليس تيجانيا وليس جيلانيا، إنما هو مسلم ربما سلفي. فأعرف من طلاب الجامعة من يتسمى باسم جيلاني وباسم بعض الأسماء، لا وهو مع هذا من طلبة العلم الفضلاء. فالله المستعان، العبرة بالحقائق لا بالأسماء. على كل حال أنتم شوفوا هذا الإمام التيجاني، إذا كان تيجاني يعني مخالف لا تصلون خلفه. كيف توزع العقيقة؟ أثلاث مثل الأضحية. هل يشترط إذا خرج أحد من الغائط الاستنجاء أم الوضوء؟ الوضوء أكمل بالماء، وإذا جمع بين الاستنجاء أو الاستجمار بالحجارة أو بالتراب وأضاف إليه يعني الاستجمار بالحجارة وأضاف إليه الاستنجاء بالماء فهو أي نعم فهو أكمل. يقول الاستنجاء من الوضوء، إذا خرج من الغائط ولم يستنجي ولم يستجمر، لم يستجمر ولم يستنجي، كيف يتوضأ؟ إيه لابد أن يكون وضوءه بعد الاستنجاء أو الاستجمار، وإذا جمع بين الاستجمار والاستنجاء فهو الأطهر والأفضل. ما هي شروط الشرب لزمزم؟ نعم، ماء زمزم لما شرب له ما في شروط، ما في شروط اشترط، إلا أنه ينبغي أن يكون معتقدا لهذا الحديث لفضل ماء زمزم، ويشربه يعني لما يرجوه من فضل الله عز وجل به من علم نافع ورزق واسع وكذا وإلى آخره. الله المستعان. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. آية شيخ أمين، 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة، هل إيش؟ هل في النار على الدوام؟ لا، قلت وعيد. ويخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان يخرج من النار، لكن مثقال ذرة من إيمان لا إله إلا الله هذا أدنى مثقال ذرة من إيمان. الذرة من المادة مكونة من سالب وموجب، حتى الحياة في القلب مكونة من قبض وانتشار وانتشار، قبض وانتشار. الذرة أي ذرة لابد أن تكون من سالب وموجب، فذرة من مادة مكونة من سالب وموجب يعني يدور بعضها على بعض. الله أكبر. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على رسول الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا. يا أخي السائل، الإيمان أدنى مثقال ذرة من إيمان لابد أن تكون من نفي وإثبات، لا إله نفي إلا الله إثبات، فأقلها تحقيق الشهادة لا إله إلا الله. لا إله ليست مثقال ذرة، إلا الله إثبات فقط ليس مثقال ذرة. مثقال ذرة من إيمان لابد أن تكون من نفي وإثبات حتى تكون مثقال ذرة من إيمان، قياسا على مثقال ذرة من مادة من سالب وموجب، مثقال دقة من حياة قبض وانتشار، حياة المرء دقات قلب المرء قائلة له إن الحياة دقائق وثواني. ثم أنا ألمح من هذا السائل أنه يفهم هذه الأجوبة، لأنه شو يقول؟ يقول هل في النار 72 فرقة، هل هي في النار على الدوام أم يعذب ثم يدخلون الجنة؟ كونه يجيب لي الأمرين يدل على أنه، فمثل هذا السؤال إذا كان يعني حقيقة سؤال جاد ما يدري فلا بأس، لأنه ما أحد يقول أنه يعني على الدوام إلا الخوارج والمعتزلة، أو إذا قال أم يعذب ويدخل الجنة، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. أي نعم، كلها في النار. قلت وعيد وشرحت وكررت، قلت هذا وعيد وأمتي أمة الإجابة. الله المستعان. فيه سؤال ثاني يقول لا يجتمع أمتي، يقصد حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة يعني أمة الإجابة، لا يجتمعون كلهم يجمعون على ضلال، لابد أن يكون فيهم يعني إذا شذ منهم من شذ 72 فرقة لابد أن يكون فيهم الجماعة أهل السنة أهل الكتاب والسنة، مع يعني من كانوا على مثل ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فلو شذ من شذ منهم على ضلالة لا يوافقه الباقون، لا يوافقه الباقون. إيه هذا كاتب طلب وشطب عليه وانتهى الحمد لله. اي نعم ابو سالم. اي نعم، الله المستعان. وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته. هل يوجد ايش طهور؟ ها هذا سؤالك يا شيخ الامير، هل يوجد ايش؟ ها طهور؟ ها فيها الماء طاهر وطهور ونجس. ها اي ختان، قل ختان. وينك وين هذا طهارة في العامة، لسان العامة، وانا نسيت قلت يوجد طهور. نعم يوجد، الغلام لا يوجد، الغلام يختن، لكن تقصد ختان البنت؟ لا، ختان البنت مباح، ما يعني في السودان يجحفون في ختان البنت. اي نعم، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لأم عطية اخفضي ولا تنهكي، يعني يكون يعني بقدر او بقدر معتدل بحيث انها لا تنهك ولا يعني تخفف كثيرا، اخفضي ولا تنهكي، فإنه أبهى للوجه وأحظى عند الزوج، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إيش اللي بعد فرعوتي فرعوني؟ فرعوني اللي يشيل يشيل نعم البضر وما حوى، هذا ختان الفرعوني، أو يشيل مثلا جميع ما حول الفرج، يسلخ سلخ كما يذكر قديما في الجنوب. أي نعم، وهذا الذي يسلخ معه السيف ويعتزي هذا يدل على شجاعة جاهلية. أي نعم، نسأل الله العفو والعافية. بنسبة إيش الفتيات؟ فرعوني بنسبة الفتيات، نسأل الله العفو والعافية. لا، هو أصلا ختان الفتاة مباح، وهذا هو أعدل الأقوال. أي نعم، إذا ترك لا شيء فيه. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هل يجوز إخراج زكاتي إيش الفطر بالنقود؟ أجبت عليه. ها ورقة وش فيها؟ ما حكم صلاة ركعتين يوم الجمعة؟ ها؟ أي ما حكم صلاة ركعتين عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. يوم الجمعة بين الأذان الأول والأذان الثاني، من صلى واحتج وقال بين كل أذانين صلاة يعني لا نثرب عليه، ومن لم يصلي أيضا لا نعيبه. والأذان الأول أي نعم من سنة عثمان رضي الله عنه، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، فهو سنة لا أحد يشكك فيه. والمقصود بين كل أذانين صلاة، النص بين الأذان أذان الصلاة المعروف والإقامة، لأن الإقامة تسمى أذان، هذا هو الأصل. نعم. السؤال الثاني إيش؟ هذا من عندك يا شيخ شيخ علي. السؤال الثاني لهم إيش؟ يقرأ فاتحة الكتاب في الصلاة السرية وأنا مأموم، وما هو الأتم؟ منه صاحب السؤال هذا يا أخي، وما هو الأتم لمقام الصلاة على الكيفية الصحيحة؟ المأموم يقرأ الفاتحة في سكتات الإمام، إذا قرأ الإمام ينصت، لكن في سكتات الإمام يقرأ الفاتحة. أي نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم. إذا ذهب إلى جدة ولم يطوف طواف الوداع عليه فدية.